ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجعلهم في بطون الألحاد من المطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة سائقا ودليلا، اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات، اللهم كفر عنا بتلاوته السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف أمراض المسلمين وارحم أمواتنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمان في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمان في أوطاننا، اللهم أبر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معاصيك، اللهم إنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.